على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفو. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا. اليوم الخميس، اليوم 17 من شهر شعبان للعام 1436 من الهجرة، اليوم الرابع من شهر يونيو حزيران للعام 2015 من الميلاد. مع الحلقة رقم 156 من منتهى الطرب نلتقي حسام فاروق على هندسة الهواء. بداية أصدقاء جدد شرفونا بالانضمام لصفحة منتهى الطرب من خلال فيسبوك، أستاذة لامار مصطفى من تونس، أستاذة أربية لبيدي بن سليمان، أستاذة هبة الشريف، مدام كريمان، أستاذة رقية الخزامي ووردة اسكندرية. أيضا شرفنا بالانضمام الأستاذ رياض بلان، أستاذ مصطفى كشك، دكتور علي، الأستاذ عمر بن الخطاب، أستاذ محمد شومان من المنصورة، أستاذ يوسف داود، أستاذ كريم عادل، مهندس حسين غزي، أبو زين، الأستاذ أبو زين من طرابلس ليبيا، أستاذ علاء الدين بحيري، أستاذ محمود المسمار من لبنان، والأستاذ عبد المطلب بكري المقيم في سان باولو البرازيل. أسعد بتواجدهم دائما الحضور الكريم الآن معي على صفحة منتهى الطرب، الأستاذ مصطفى الحداد، دكتور مروان منصور، أستاذ توفيق العقابي من بغداد العروبة. أشكرك على التصحيح الخطأ اللي حصل مني الحلقة اللي فاتت، هو أكيد كان 25 مايو 1979 وليس 76، ده تاريخ انسحاب إسرائيل من مدينة العريش. يمكن أنا أخطأت وقلت 76 بس هو الصحيح 79. أشكرك أستاذ توفيق. حبيب الكل دكتور حسن عبد الحافظ، الحمد لله على سلامتك، غبت عننا الحلقة اللي فاتت دكتور حسن، ربنا يتم شفاك على خير إن شاء الله. الشاعر الأستاذ حماد مزيد، صديق العزيز دكتور ميخائيل أديب من المنيا، الأستاذ محمد كمال الشرشابي، الأستاذ عبد العزيز القصاص، الأستاذ ياسر المصري، الحمد لله الامتحانات خلصت، الأستاذ مصطفى كشك، الأستاذ حنان زكي، الأستاذ عمر الهلالي، الأخت جيجي أحمد، الأستاذ مفيد عوض، مهندسة أمل تمام، الأستاذ علي أمين، الأستاذ محمود الطيب، والأستاذ زياد قاسم. قبل أن نبدأ في حلقة اليوم، في مناسبة بتمر هذه الأيام على الشقيقة تونس، فأنا يمكن عملا بنصيحة الأستاذ الدكتور أبو عاصم خليني يعني نحاول نعرف مين اللي بتغني دي واسم المؤلف والملحن وناخدها كاملة إن شاء الله. نسمع المذهب بعد إذنك حسام. ده كان عمل أنا وجدته وما لقيتش أسماء المشاركين فيه ولا اسم المطربة، فأنا مش عايز أفتي، فاللي يعرف حضراتكم ياريت يوفينا ونزيع العمل كامل إن شاء الله. في حلقة اليوم نحيي ذكرى المطربة الراحلة نادية فهمي، الملحن الكويتي عبد الرحمن البعيجان، الشاعر علي الجندي، والنصف الثاني من الحلقة مع الشاعر الكبير أحمد رامي. بس في سكتة صغيرة. من خلال هذه الحلقة أيضا حنستمع لأصوات نادية فهمي، المطرب أحمد عبد الكريم، محمود شكوكو، فدو عبيد، محمد أنديل، وسيدة الغناء العربي أم كلثوم. كي لا يمضي بنا الوقت بعيدا، إلى أول فقرة معنا في حالة منتهى الطرب اليوم. فجر يوم 1 يونيو عام 1959 كان رحيل المطربة الراحلة نادية فهمي. في بعض المراجع بتقول إنها اسمها ثريا عبد العزيز فايد، والبعض الآخر بيذكر إن اسمها الحقيقي فتحية فايد خليفة، من مواليد 27 مارس 31. رحلت رحمها الله وعمرها يمكن لم يتجاوز 28 سنة. كي لا يسرقنا الوقت، في بعض الأصدقاء، الأستاذ مصطفى الحداد كتب لنا معلومات عنها. على أي حال، خلينا مع أغانيها المعلومات نتبادلها على صفحة منتهى الطرب. خليك مع مولاك، ما تقولش زيد أو عمر، هو اللي عنده دواك وبإيده وحده الأمر. إسماعيل حسين الكلمات، اللحن عطية محمد، تسجيل الأغنية كان يوم 18 أبريل عام 1954، نادية فهمي وخليك مع مولاك. ما تقولش زيد خليك مع مولاك ما تقولش زيد أو عمر، أغنية غنتها الراحلة نادية فهمي من كلمات إسماعيل حسين ومن ألحان عطية محمد. تسجيل الأغنية كان 12 أبريل عام 1954. أغنية تانية لنادية فهمي، مين حيصدقني، من كلمات إبراهيم رجب من ألحان سليمان فتح الله. تسجيلها كان يوم 12 مارس عام 1955. نادية فهمي، ومين حيصدقني لو قلت بحبك من كلمات إبراهيم رجب من ألحان سليمان فتح الله، أغنية سجلت يوم 12 مارس عام 1955، أغنيتين بناء على طلبك يا أستاذ مصطفى الحداد. ونادية فهمي عليه رحمة الله اللي رحلت في ريعان شبابها عن عمر حوالي 28 سنة، كانت راجعة بعد إحيائها لحفل في مدينة فايد، اصطدم الأتوبيس اللي كانت ركباه بعربية محملة بالبوتاجاز، رحلت في ريعان شبابها عليه رحمة الله. يمكن تعليقات أصدقائنا على صفحة منتهى الطرب، هتغنيني عن الخوض في تفاصيل أكتر علشان نفسح مجال لمادة تانية معانا على صفحة منتهى الطرب. أرحب بأستاذي وصديقي الشاعر الكبير الأستاذ بشير عياد، عميد الطرب الأستاذ عيسى متري. الشكر موصول لحضرتك من هنا لكتير، يعني الأستاذ مصطفى خميس، الأستاذ أحمد التهامي قاسم، الأستاذ وائل التوني، الأستاذ عادل طه، الأستاذ محمد عبد الرحيم، الأستاذ إيهاب الصالح، الأستاذ باسم، الأستاذ عبده بكير الناقد والكاتب الصحفي الكبير، الأستاذ طارق الشناوي، أستاذ عبد الرحمن السواح، أستاذ أبو مروان، أستاذ ميدو حمادة، دكتور مهندس بشير، أستاذة شهيرة محمد شرفتنا بالانضمام للصفحة، أهلا بحضرتك، أستاذة نونة أحمد، أستاذ محمد مصطفى، أستاذ أشرف رمضان، أستاذ عماد فتحي، أستاذ سيد أبو غادة، أستاذة نور جيهان، الأستاذ سامي علي، أستاذ خلود نادر، وصديقي العزيز الدكتور عبد المنعم من ليبيا. في 2/6 عام 2000 كان رحيل الملحن الكويتي عبد الرحمن البعيجان عن عمر ناهز 61 عام. يمكن أزعنا له في حلقات سابقة من منتهى الطرب، آه يا عشق هواك لفايز أحمد، شيل يا قلبي وخل ليحيى أحمد، وردة سمعنا له أغنية يا ترى نرجع حبايب، فايدة كامل سمعنا من ألحان عبد الرحمن البعيجان، روح دور على خلانك أو أغنية كتب العين. النهاردة هنسمع من ألحان عبد الرحمن البعيجان وكلمات محمد محروس، هنسمع المطرب أحمد عبد الكريم في أغنية هلا هلوين، واحدة من ضمن عدة أغاني كويتية نقلها الأستاذ كمال سرحان لإذاعة صوت العرب يوم 28 سبتمبر عام 1970. أحمد عبد الكريم وأغنية هلا هلوين. هلا هلا وين يابا كحلة يا ابو الجديد ابقى الصبا هلا هلا وين يبا ابد لا ما هويت لا من هوا غيرك دنيت غيرك ابد لا ما هويت لا من هوا غيرك دنيت صدقني من اه قلبي وفيت وقلبي ما حد قربه ابد لا ما هويت لا من هوا غيرك دنيت غيرك ابد لا ما هويت لا من هوا غيرك دنيت صدقني من قلبي وفيت وقلبي ما حد قربه العيون مكحلة يا ابو الجديد مقصوبة هلا هلا وين يبا احمد عبد الكريم و كلمات محمد محروس ألحان عبد الرحمن البعيجان اللي بنحيي اليوم ذكرى رحيله رحل عنا يوم 2 يونيو عام 2000 الملحن الكويتي الكبير في أغنية هلا هلا وين واحدة من ضمن عدة أغنيات سجلت على شريط إذاعة يوم 28 سبتمبر عام 1970 فقرة أخرى في منتهى الطرب 3 يونيو عام 1973 كان رحيل الشاعر علي الجندي يمكن كان مثار تساؤل في أغنية أفدنا بها الأستاذ عبد الرحمن السواح كانت من غناء شفيق جلال النهاردة حنسمع محمود شكوكو في كلمات علي الجندي ومونولوج الديني بقرش لب حفل من دار سينما رمسيس يوم الأربع الأول من شهر أبريل عام 1981 بمناسبة العيد الفضي للهيئة المصرية للبترول نسمع محمود شكوكو والديني بقرش لب فين يا هالراس يا ليلي حبيبي قال لي بحبك قلت له على مين حبيبي قال لي بحبك قلت له على مين ان كنت بتحبني هات لي صفيحه بنزين خسارة العازب لما تبهدلوا الأيام يجي يلبس جزمته يلاقي كعبها قدام وشك الدب حمالات والمنطلون بكمام ونبص في المراية يلاقي نفسه مدام. كانوا مرة تلاتة من حارة الطنبوكش اتنين عمي واحد ما بيشوفش امن اللي ما بيشوفش لا تلاتة ريال اتنين براني واخد ما بيروحش امن اللي ما بيروحش جابوا بيه تلات وزات اتنين طارم واحدة ما عادتش امن اللي ما عادتش خدوها في تلات طواجن اتنين فاضيين وواحد ما فيهش امن اللي ما فيهش دخلوا من الفرن اتنين اتحرقوا وواحد ما طلعش امن اللي ما طلعش قعدوا ياكلوا فيه اتنين غضبهم واحد ما قالش امين اللي ما قالش راح يغسل ايديه راح ورجع ايد وسخه والتانيه ما اتغسلتش لكن هيغسل من ايه اذا كان كل اللي اتقال ما حصلش. اديني بامشي ليه اتسلسل بحيط اديني بامشي ليه اتسلسل بحيط اتسل اتسل اتسلسل بحيط بحيط احب اللب لازم العزن حبيبي اصلا على جده الولد الاحمر وفي قلبي الارض هيب الدين بيمشي لب اتسال اتسال اتسال عشان بحب بحب وانا بغضص بيه وايه اديني بامشي ليه اتشال اتشال اتشال شرم ملح يمكن يقدر يصلح قلبي لو مسلح من نظرة عين يطوف اديني بامشي ليه اتشال اتشال اتشال عشان بنحب بحب الحب عملها فيا اتوزع يا عم بيا ده الحب عملها فيا علاجنا رهاوية ما جاش في اي طب اديني بنتي لب اتشال اتشال اتشال عشان بنحب بحب حسن يا خولي هات وردة حسن يا عطر الجناين الجنة يا حسن. محمود شكوكو واديني بقرش لب من كلمات الشاعر الراحل علي الجندي الذي نحيي ذكراه. كان من حفل أقيم من دار سينما رمسيس يوم 4-1 أبريل عام 1981 بمناسبة العيد الفضي للهيئة المصرية للبترول. في هذا الجزء بنكتفي بإحياء هذه المناسبات. على صفحة منتهى الطرب أرحب بانضمام الأستاذ عماد الدين فتحي، شرفنا بالانضمام. وعليكم السلام أستاذ علي خالد. أستاذ محمود، المادة بتحتاج لإعداد وتجهيز مسبق، فالطلب من فضلك بيكون سابق شوية يعني عشان ألحق أحضره، يعني المادة ما بتكونش متاحة، ما بتكونش آنية. أستاذ خلدي نور أشكرك، وأم ماذا أستاذ خلدي؟ أشكرك أستاذ عبد العزيز القصاص والأستاذ توفيق العقابي من بغداد العروبة على التوثيقات والصور لنادية فهمي الراحلة اللي وضعتهن على صفحة منتهى الطرب، جزيل الشكر لكما. ما تبقى من فقرات هذه الحلقة حيكون إحياء لذكرى رحيل شاعر الشباب، شاعر الكبير أحمد رامي. رحل عنا يوم 4 يونيو عام 1981. هو المتعارف عليه انه بيحتفى به في 5 يونيو، لكن الاستاذ بشير عياد اخبرني انه الاستاذ توحيد ابن الاستاذ احمد رامي اخبره انه كان رحيله يوم 4/6 مش 5/6. على اي حال، معنا 3 فقرات في الفقره المخصصه لاحياء ذكرى رامي. الفقرتين الأولين يعني يعتبروا زي نحطهم تحت عنوان صوتين وغنوة. فدو عبيد، غلب الشوق غلب والهوى أمر عجب، والهوى أمر عجب. أحمد رامي الكلمات، اللحن سيد مكاوي. فدو سجلت الأغنية يوم 14 يوليو عام 1975، وجيزت للإذاعة يوم 17 يوليو من ذات العام، وسبقت الأغنية بموال يلي تلوم في الهوى مالك ومال حبي. أنا بحبه أنا. فدوا عبيد وغلب الشوق غلب والهوى أمر عجب أمر عجب. كلمة أحمد رامي وألحان سيد مكاوي، سبقتها بموال يلي تلوم في الهوى مالك ومال حبي، سجلتها يوم 14 يوليو عام 1975. وقبل هذا التاريخ بنحو 14 سنة جرت محاولة التلحين هذه الكلمات، كلمة أحمد رامي، بإشراف فؤاد محفوظ وصوت محمد أنديل. إذن مع محمد أنديل والمجموعة وموشح غلب الشوق غلب والهوى شيء عجب شيء عجب. حدث تغيير في بعض الكلمات، في أبيات اتحذفت وأبيات اضافت. على أي حال، أحمد رامي وإشراف فؤاد محفوظ والغناء لمحمد أنديل والمجموعة، موشح غلب الشوق غلب، تسجل يوم 28 ديسمبر عام 1961 وعيد التسجيل يوم 18 يناير عام 1962. الحزن بين جد جد ولا عيب كلما قلت رضا أي قلب ما أحب أي غصن أي غصن إن ذكر الحب عزم واسقني كاساته إنها روح المحب ها ها ها ها ها ها ها ها من له عين وقلب يا دا دا دا دا دا يا ليل. محمد أنديل والمجموعة وموشح غلب الشوق وغلب والهوى شيء عجب، شاعر أحمد رامي وإشراف فؤاد محفوظ، أشرف على الألحان فؤاد محفوظ، سجلها أنديل يوم 28 ديسمبر عام 1961 وأعاد تسجيل الأغنية يوم 18 يناير عام 1962. آخر فقرة معنا مع سيدة الغناء العربي كوكب الشرق أم كلثوم، مع كلمات أحمد رامي وألحان رياض الصنباطي. احترت أني أزيع البروفة بتاعت أغنية يا طول عذابي أو إحدى تسجيلاتها، فضلت أنها تكون معنا في هذه الحلقة بإذن الله واحدة من هذه التسجيلات. هنسمع التسجيل رقم 2، التسجيل الثاني لرائعة يا طول عذابي، سجلته أم كلثوم يوم 16 نوفمبر عام 1955. سيدة الغناء العربي وكلمات أحمد رامي وألحان رياض الصنباطي في التسجيل الثاني لرائعة يا طول عذابي. واشتياقي ما بين بعدك والتناغي Thank you. بعد الحبيب ولو

سيدة الغناء العربي أم كلثوم وكلمات أحمد رامي وألحان رياض الصنباطي، والتسجيل الثاني من رائعتها يا طول عذابي. تسجيله كان يوم 16 نوفمبر عام 1955. سوف نتابع بقية تسجيلات هذه الرائعة وأيضا بروفاتها في حلقات قادمة بإذن الله. كانت لمسة وفاء في ذكرى رحيل الشاعر الكبير أحمد رامي. قبل الختام تحياتي للأستاذ عبد الرحمن شندي، لم أنسى والله، لكن هات لي من فضلك تاريخ، يعني ساعدني أن أنا أجيب الطلب بتاع حضرتك ده، يعني اسم الملحن، تاريخ السنة اللي أنت سمعتها فيها، بس أنا مش ناسي طلبك. شكرا جزيلا أستاذ حسن كشك، شرفنا بالانضمام لصفحة منتهى الطرب. أيضا الأستاذ باسل خليل، نانا محمود، وبرحب الأستاذ علاء قطب، الأستاذ بسام قاسم، فتح الله أبو سالم من سوهاج، أستاذ عيسى متري، شكرا جزيلا على المعلومة. وبقية التسجيلات إن شاء الله سنوالي إذاعتها بإذن الله. وأسعد الله مساءك أستاذ قتيبة، نورتنا. أستاذة هناء حوراني، دكتور السنوس الضبيع من ليبيا. إلى هنا وصلنا لآخر فقرات منتهى الطرب في هذه الليلة. كل الشكر لمن تفضل، استمع، انضم، شارك بالتعليق على صفحة منتهى الطرب. شكرا حسام فاروق على هندسة الهواء. حتى نلتقي الخميس القادم بإذن الله، لكم مني كل الحب. على موجات إذاعة الأغاني، منتهى الطرب. مع إبراهيم حفني.